بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا علي. النهي عن المحاغلة والمزابنة. اقرأ. وعن المقابرة وبيع الثمرة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. نعم. ثم قالوا حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رواح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلاء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. قوله نهى عن كراء الأرض، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالنهي يعني عن كراء بعض الأرض بما يخرج منها، كأن يقسم الأرض إلى قسمين، جزء منها لصاحب الأرض وجزء منها للعامل، ويشترط صاحب الأرض مكانا معينا ويخصص للعامل مكانا معينا، فهذا النوع من الكراء منهي عنه، لأن فيه في الغالب نوع من الإجحاف والظلم والحيف. لكنه لو أجر وكر الأرض ببعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث أو الثمن أو غير ذلك، يعني بالأمر المشاع، فإن مثل هذا سائغ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أرض خيبر ببعض ما يخرج منها، ولكن المنهي عنه هو تحديد جزء، بحيث قد يظلم أحد الطرفين لأن ما يخرج منها أقل من غيرها. نعم. أقرأ شرح الإمام النووي. شرح الإمام النووي على باب من باع نخلا عليها ثمر. قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أهل اللغة: يقال أبرت النخلة، أبرت النخلة أبره، أبرت النخلة، أبرت النخلة أبره أبرا، أبرها أبره أبرا بالتخفيف، كأكلته أكلا، وأبرته بالتشديد أبره تأبيرا، علمته أعلمه تعليما، وهو أن يشق على النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل، يعني أنه يأخذ شيئا من طلع بعد أن تتشقق الأكمام، يأخذ شيئا من طلع النخلة الذكر ويذرها في كم النخلة الأنثى حتى تثمر وينضج الثمر. نعم. والإبار هو شقة، سواء حط فيه شيء أو لا، ولو تأبرت بنفسها، يعني إذا تشققت النخلة سواء حط وضع فيها شيئا من طلع الذكر أو لم يضع، بحيث إنها تتأبر من خلال الهواء والريح، لأن بعض النخل قد يكتفي بذلك، وكثير من النخل لا بد من أن يوضع فيها من طلع الذكر ما يؤبرها. نعم. ولو تأبرت بنفسها أي تشققت، فحكمها في البيع حكم المؤبر بفعل الآدمي، هذا مذهبنا. يعني مذهب الشافعية وعند الإمام النووي أنها إن كانت تحتاج إلى توبيه إلى يبار وبرها، وإن تشققت تكتفي بما يلحقها بواسطة الريح. نعم. وفي هذا الحديث جواز الإبار للنخل، وهذا الحديث يدل على جواز توبير النخل. نعم. وقد أجمعوا على جوازه، وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة لنفس ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليس والأكثرون، يعني إن جمهور أهل العلم يرون أن الثمرة تكون تابعة للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع. نعم. فقال مالك والشافعي والليس والأكثرون، إن باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول، إلا بأن يشترطها المبتاع يعني المشتري، بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه، وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. يعني إن باعها قبل التأبير فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع. نعم. وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع، وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن النخلة إذا بيعت بعد التأبير فالتمر يكون للبائع. نعم. وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق، وقال ابن أبي ليلى هي للمشتري قبل التأبير وبعده. فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه، يعني أخذوا بمنطوق الحديث لأنه قال هي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم. وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب، فألحق غير المؤبرة، يعني لا يقول بالفحوى بمفهوم المخالفة. نعم. فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة، واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع، كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها البيع. أرفع صوتك. كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل، يعني هذا يقول في حق الجارية إذا باع السيد الجارية وفي بطنها جنين، فالجنين يكون تبعا لأمه. وأما إن كان معها ولد قد ولدته فهنا الولد يكون للسيد يعني للبائع، نعم، إلا أن يشترطه المبتاع. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابز لصريح السنة، ولعله لم يبلغ، لأن ابن أبي ليلى جعله لا في الحالتين تابعا تابعا للبائع، نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشترط المبتاع. هذه صورة أخرى، وهي أن إنسانا لو باع عبدا والعبد عنده مال، فالمال هل يكون للسيد الأول أو للسيد الثاني؟ الذي عليه أهل العلم أن المال يكون للسيد الأول للبائع، لأنه نشأ في زمن وفي ملكية البائع، فيكون المال له إلا أن يشترطه المبتاع. وبعض أهل العلم نهى عن بيعه واشتراطه للمبتاع، لأنه يؤدي إلى البيع بالربا، حيث إنه باع عبدا ومالا بعبد مال، فيكون فيه شيء من الربا. لذلك قالوا لا بد أن يكون المال للسيد الأول للبائع الأول، نعم. هكذا روى هذا الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما، ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، ولم تقع هذه الزيادة، نعم، في حديث نافع، يعني مسألة إذا باع وعنده مال، باع العبد وعنده مال، نعم، في حديث نافع عن ابن عمر، ولا يضر ذلك. فسالم لا يضر ذلك، لأن سالم روى هذه الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة. كون نافع لم يرويها فهذا ليس معناه أن هذه الزيادة غير موجودة، لأن الذي زادها ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، نعم. فسالم ثقة، بل هو أجل من نافع، بل هو أجل من نافع، من نافع يعني أعظم حفظا وأضبط من نافع. فزيادته مقبولة، وزيادته مقبولة، نعم. وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة. وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول الشافعي القديم أن العبد إذا ملكه سيده، العبد إذا ملكه سيده يعني كان عنده مال ملكه وباعه، إذا ملكه سيده ملك المال، لأن أهل العلم على أن السيد لا يملك وماله لسيده، لكنه إذا أعطاه صار صاحب مال، نعم. لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري. هذه المسألة، وهي إذا أن السيد ملك العبد ثم باعه، فالمال يكون تبعا للعبد، ملكا للعبد وعليه، فيكون المال ملكا للسيد الجديد، لأن العبد السيد يملكه وماله، لكنه إذا لم يشترطه فيكون المال لسيده الأول للبائع، نعم. وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا، وتأولا الحديث على أن المراد أن يكون أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد، أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة جل الدابة وسرج الفرس وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبايع لأنه ملكه إلا أن يشتريه المبتاع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي بيده بثمن واحد وذلك جائز قال ويشترط الاحتراز من الربا نعم قالوا لا يجوز لأن هذا يفضي إلى الربا قال الشافعي إن كان المال دراهم لم يجوز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم فكذا إن كان دنانير لم يجوز بيعها بذهب وإن كان حنطة لم يجوز بيعها يعني إذا كان ما يملكه العبد دنانير والدنانير من الذهب فينظر إلى قيمة العبد هل قومت بالدراهم ولا قومت بالدنانير فإن قومت بالدنانير قال لا لا يصح البيع لأن هذا يفضي إلى الربا لكن إن قومت بالدراهم فيجوز على أن يكون يدا بيد لأنه يجوز بيع الدرهم بالدينار ولو متفاضلا بشرط القبض نعم وإن كان حنطة لم يجوز بيعها بحنطة وقال مالك يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن دراهم وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث قال وكأنه لا حصة للمال من الثمن وبهذا الحديث دليل للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تكون للبايع إلا أن يشترطها المبتاع يعني إذا كان الثياب الأصل أنها للبايع لأنها هي ملك للسيد لكن إن اشترطها المشتري جاز نعم بل تكون للبايع إلا أن يشترطها المبتاع لأنه مال في الجملة وقال بعض أصحابنا تدخل وقال بعضهم يدخل ساتر العورة فقط ولأصح أنه لا يدخل ساتر العورة والأصح أنه لا يدخل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب والله أعلم ثم قال في شرحه في باب النهي عن المحاغلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين أما المحاغلة والمزابنة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها فسبق بيانها في يعني المحاغلة تكون لبيع الحبوب والمزابنة لبيع الثمار الثمر التمر الرطب بالتمر فسميت هذه مزابنة وسميت الأولى محاقلة وهي لا يجوز بيع الشيء من جنسه الشيء من جنسه لا يجوز لأن هذا يفضي إلى الربا بشرط لكن لو باعه بشرط القطع في الحال جاز ذلك نعم وأما المخابرة فهي والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع هذا بالنسبة للمخابرة أن يبيع جزء من الثمرة مقابل العمل فإن كان هذا البيع بجزء معلوم كالربع أو الثمن أو السدس جاز. أما إذا كان بالمكايلة كان يقول أعطيني تعطيني إردبا أو خمسة أوسق أو غير ذلك لا يجوز، لاحتمال أن الأرض لا تنتج هذه الكمية التي اشترطها، فيكون في هذا نوع من الغرر. نعم. وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفي المخابرة يكون البذر من العامل، هكذا قاله جمهور أصحابنا وهو الظاهر نص الشافعي. وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم وغيرهم، وقاله جماعة من أهل اللغة وغيرهم هما بمعنى يعني المخابرة والمزارعة بمعنى واحد. نعم. قالوا المخابرة مشتقة من الخبر من الخبر وهو الأكار، الأكار وهو الأكار أي الفلاح، الأكار من المخابرة يعني من المعرفة. نعم. هو أي الفلاح، هذا قول الجمهور. وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. نعم. وقيل من الخبرة وهي النصيب، يعني أن هذه الأرض إذا كانت لينة قد يكون ثمرتها أعظم وأكثر، لكن في الغالب أن المتعاقدين العامل وصاحب الأرض أن صاحب الأرض يختار أجود جيدها له ورديئها للمزارع، ولما كان في هذا نوع من الظلم نهي عنه. نعم. وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي بضم الخاء. وقال الجوهري قال أبو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم، يقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. وقال ابن الأعرابي مأخوذ من خيبر، لأن أول هذه المعاملة كان فيها. وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف، وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى. وأما النهي عن بيع المعاومة وهي بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمن الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر. نعم. ويسمى بيع، يعني أنه لا يكتفي بإنتاج واحد وسنة واحدة بل بسنوات متعددة. ولما كان في المخابرة نوع أيضا من الغرور، حيث إن السنوات تختلف إنتاجها باختلاف العمل، فربما حيث أن المعاوضة تختلف باختلاف العمل، لذلك نهي عنها حتى لا يعني يعتمد على السنة الأولى ويهمل في السنة التي بعدها أو في التي بعدها، فيختلف الإنتاج ويترتب على ذلك نوع من الغرور والضرر بالعامل. نعم. أو بصاحب العمل. فمعناه أن يبيع ثمن الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين. بيع المعاومة يعني أكثر من عام. وهو باطل بالإجماع. وهو باطل بالإجماع لأنه يترتب عليه نوع من الغرر. نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذا الحديث، ولأنه بيع غرر، لأنه بيع معدوم، لأنه بيع معدوم، ولأنه بيع معدوم لأن ثمرة كل عام منفصلة عما قبلها. لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد، والله أعلم. قوله نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، معناه لا يباع الرطب بعد بدو صلاحه بتمر، بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما. والممتنع إنما هو بيعه بالتمر بيعه بالتمر، لأن هذا قد يجري فيه الربا وهي المزابنة، إلا ما استثنية وهي العراية، فإنها استثنيت بأولا لقلتها، لقلة ثمرها، حيث إنها لا تزيد على 5 أوسق. الأمر الثاني أيضا للحاجة، لأن صاحب العرية يحتاج إلى أن يأكلها رطبا، ولا يجد من يعطيه رطبا، فيشتري عارية نخلة، هذه النخلة تخرص ويسمح له بأن يأكل منها رطبا على أن يدفع مقابلها تمرا. ولما كانت جانب الإحسان فيها غالبا على غيره في التعامل استثني ورخص. نعم. قوله نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، حتى تطعم، تطعم لا حتى تطعم، حتى تطعم، وهو بضم التاء وكسر العين، أي يبدو صلاحها. نعم. وتصير طعاما يطيب أكلها، حتى تطعم يعني. نعم. حتى يكون منها الإطعام. نعم. بأن يبدو صلاحها فتحمار أو تصفار ويجري فيها الحلاوة. نعم. قوله نهى وأن يشتري النخل حتى يشغها، والإشغاه أن يحمر أو يصفر، وفي رواية حتى تجغح بالحاء، هو بضم التاء، حتى يشقح، حتى تجغح، يشقح بمعنى حتى يصير أحمر أو أخضر أو أصفر، تجغح حتى تجغح. أيوة. بالحاء هو بضم التاء وإسكان الشين فيهما وتخفيف القاف، ومنهم من فتح الشين في تشقها، وهما جائزان، تشقه وتشقه، ومعناهما واحد. ومنهم من أنكر تشقها وقال المعروف بالحاء والصحيح جوازهما، وقيل إن الهاء بدل من الحاء كما قالوا مدحه، يعني يشقها أو يشقها. نعم. كما قالوا مدحه ومدحه. وقد فسر الراوي الإشغاه الإشغاه والإشغاه الراوي الإشغاه والإشغاه بالإحمرار والإصفرار. قال أهل اللغة ولا يشترط في ذلك حقيقة الإصفرار والإحمرار، يعني ليس ذلك شاملا لكافة البستان، وإنما يكفي أن يوجد فيه نخلة أو نخلات. بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسير إلى الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة، بل هي تغير إليهما في كمودة كمودة. قوله سليم بن حيان بفتح السين وحيان بالمثنى وسعيد بن ميناء بالمد والوصل. قوله ناع عن السنيا هي استثناء، ناع عن السنيا هي استثناء. نعم. والمراد الاستثناء في البيع، وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح ناع عن السنيا إلا أن يعلم. والثنية المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشياء نهى عن الثنية يعني أن يستثني الباح يقول نهى عن بيع السنية, يعني أن يؤتى بتمر أو يؤتى بحب صبرة, ومعنى صبرة يعني كوم غير مكيل غير محدد, فيقول أبيعك من هذه الصبرة إلا جزء منها ولا يحدد هذا الجزء, فعندئذ يكون البيع فيه غرر, لذلك نهي عن هذا النوع من البيع, لأن الأصل في بيع الحبوب والثمار أن يجري فيها الصاعان, صاع المشتري وصاع البايع. أما إذا بيع الصبرة فلا يجوز بيعها حتى تنقل من مكانها إلى مكان آخر, خشية أن تكون هذه الصبرة بداخلها شيء فاسد أو بداخلها شيء على غير صفة ظاهرها. فلما كان هذا سببا في الغشش وسببا في الخيانة وسبب في الغرر نهي عنه, وقال نهى عن بيع الثنية, يعني أن يبيع شيئا ويستثني بعضه إذا لم يكن هذا البعض معلوما محددا مبينا. نعم. قوله بعتك هذه الصبورة إلا بعضها, وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها, فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو هذه الشجرة إلا ربعها أو الصبورة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلى درهما وما أشبه ذلك من الدنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. يعني إذا عرفت المستثنى وحدد وبين فلا بأس, لكن إذا كان على وجه الإجمال دون التبيين والتوضيح فلا يجوز. ولو باع الصبر إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة, وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها. أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشرة آصع مثلا, فاستثنى من ثمر عشرة آصع مثلا للبايع, فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع. وقال مالك وجماعة من علماء المدينة يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. قوله حدثنا أبو الوليد المكي عن جابر, وفي رواية أخرى سعيد بن ميناء عن جابر قال ابن حاتم أبو الوليد هذا اسمه, أبو الوليد هذا اسمه يسار. قال عبد الغني هذا غلط, إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية الأخرى قد بينه البخاري في تاريخه. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.